بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه من بقية الأسئلة في الدرس الماضي تتعلق بأعمال الحج، فنجيب على ما تيسر منها لأنها كثيرة. قال السائل: هل يجوز أداء عمرة عن شخص ميت علما بأنه قد اعتمر وحج قبل موته؟ السؤال الثاني: وهل يجوز عمل عمرة للزوجة بعد أداء مناسك الحج؟ هل يجوز أداء عمرة عن شخص ميت علما بأنه قد اعتمر وحج قبل موته؟ الحج والعمرة، الحج أو العمرة عن الميت يصل ثوابها إلى الميت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الأعمال التي يصل ثوابها إلى الميت، فالصدقة والدعاء للميت والحج والعمرة هذه من الأعمال التي يصل ثوابها إلى الميت. فمن حج عن ميت، سواء كان هذا الميت قد حج أو اعتمر واعتمر أو لم يحج ولم يعتمر، فمن حج عن ميت ولو كان الميت قد حج أو اعتمر فإنه يصل ثواب هذا الحج إلى الميت، وكذلك لو اعتمر عنه وقد اعتمر الميت فإن ثوابه يصل إلى الميت. ويؤجر الشخص الذي حج أو اعتمر عن الميت، وسواء كان قريبا للميت أو كان أجنبيا عنه، فإنه بذلك إذا لب عنه وحج عنه أو اعتمر يصل ثوابه، يصل هذا الثواب إلى الميت، ويؤجر الحاج أو المعتمر عن الميت. قال: وهل يجوز عمل عمرة للزوجة بعد أداء مناسك الحج؟ هذا السؤال يحتمل أن يكون عمل العمرة بعد أداء مناسك الحج كأن يكون مثلا أتت الزوجة أو المرأة أو الرجل بعمل الحج مفردا، ثم اعتمر بعد الحج، بعد أعمال الحج. فعلى كل حال، السنة بأن يعتمر قبل الحج أو أن يقرن بين الحج والعمرة، هذا هو السنة. فالاعتمار قبل الحج هو أن يعتمر في أشهر الحج متمتعا بالعمرة إلى الحج، ثم يحل من إحرامه ويبقى حلالا إلى اليوم الثامن فيحرم بالحج. هذا هو التمتع وهذا هو السنة. ولكن بعض الناس يأتي بالحج مفردا ثم ينتهي من أعمال الحج فيأتي بعمرة. على كل حال، العمرة بعد الحج صحيحة، العمرة بعد الحج صحيحة، لكن الحاج قد فعل ما هو ففعل شيئا هو صحيح، لكن فاته الأفضل، فاته الأفضل والأحسن والأوفق باتباع السنة. فإذا اعتمر بعد الحج فإن العمرة صحيحة من حيث الصحة، لأن أركان العمرة متوفرة ومتحققة، فيحرم من الحل أو من أدنى الحل، وعمرته صحيحة، لكنه قد فاته الأفضل، وهو أن يقدم أو أن يجعل العمرة قبل الحج متمتعا بها إلى الحج. وأما إذا كان القصد من هذا السؤال الاعتمار فقط من دون أن يكون المعتمر قد حج أو اعتمر قبل الحج مثلا، فإنه إذا اعتمر بعد الحج فالعمرة صحيحة، والعمرة في هذا متحققة لأن أركانها وشروطها متحققة، والعمرة ليس لها وقت، ليست محددة بوقت يفعل فيها الحاج أو المعتمر العمرة، فإنها في كل أيام السنة، في كل أيام السنة يعتمر المسلم في أي وقت، لكن المفرد والقارن ما دا والذي انتهى من أعمال العمرة فلا بد أن ينتهي من أعمال الحج كلها. قال: هل يجوز أن أجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع في طواف واحد؟ يجوز ذلك، يجوز أن يجمع، يعني لو كان حصل له معوقات وتأخر في طواف الإفاضة ولم يتيسر له أن يقدمه وأن يبادر به، فصار الوقت الذي يتمكن فيه من طواف الإفاضة في آخر أمره، وهو مثلا قد طاف طواف الطواف بين الصفا والمروة في أول قدومه، وإنه في هذا إذا كان قارنا أو كان مثلا مفردا وطاف كل منهما بين الصفا والمروة فإنه لا يبقى عليه إلا طواف الإفاضة، فإذا حصل له تأخر فيه وكان في آخر الأمر لا يتمكن إلا في آخر أعمال الحج، فإنه يجوز له أن يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، ولكن ينوي طواف الإفاضة لأنه هو الركن، وذلك تبع له، طواف الوداع تبع له. قال: هل هناك مبطلات للحج بعد الرجوع إلى البلاد وما هي؟ كل الأعمال الصالحة، كل عمل صالح له ما يبطله أو ينقص ثوابه، والحج عمل وفرض يجب على المسلم في العمر مرة واحدة، ولا يبطله إلا ما يبطل الإسلام، ما لا يبطل الحج إلا ما يبطل الإسلام، ومبطلات الإسلام والعياذ بالله هي الردة، وأعمال الردة كثيرة، الارتداد عن الإسلام مثل أن يسب الله أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام أو يترك صلاة الصلاة ويهجرها، أو أنه يستغيث ويدعو غير الله تبارك وتعالى، أو يعبد القبور، أو يسأل أصحابها الحاجات، فأعمال الشرك تبطل الإسلام. وأما المعاصي، أما المعاصي الأخرى التي هي ذنوب وكبائر أو كبائر لا يبطل بها الإسلام، مثل الغيبة والنميمة ومثلا شرب الخمر أو ما إلى ذلك من المعاصي التي لا يخرج بها المسلم من الإسلام، فهذه لا تبطل الحج إلا أنها تنقص ثواب الحج، تنقص ثواب الحج، وعلى المسلم أن يتفطن لهذا، فإذا وفقه الله للأعمال الصالحة وحج فليحافظ على حجه باجتناب ما حرمه الله عز وجل وبالمحافظة على فرائض الله وخاصة هذه الصلاة، وأن يؤتي الزكاة، وأن يصوم رمضان، وأن يؤدي إلى العباد حقوقهم، فإن هذا مما يحافظ به المسلم على حجه. قال: من لم يبت في مزدلفة عليه هدي، علما بأن ذلك كان قبل 5 سنوات. أهل العلم اختلفوا في المبيت بمزدلفة، فبعض أهل العلم يجعلها ركنا، وأكثر أهل العلم جمهور العلماء يجعلها واجبة، يجعل المبيت بمزدلفة يجعله واجبا، وبعضهم يقول يكفيه بأن يبقى فيها وقتا غير محدد. والراجح من هذا والله أعلم بأن المبيت بمزدلفة واجب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم، وجمع فيها المغرب والعشاء بأذان واحد، وصلى الفجر فيها وبقي حتى أسفر جدا وهو يدعو الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ومزدلفة كلها مشعر، حيث ما بات فيها فقد أتى بالواجب، وإذا بات في مزدلفة إلى بعد نصف الليل فقد أتى بالواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لنسائه وللضعفة من الناس أن يدفعوا إلى منى بعد نصف الليل، فعلم من هذا أن الواجب أنه يكون إلى بعد نصف الليل، ومقدار ذلك أو زمنه إذا غاب القمر، فإن القمر في ليلة عشر في ليلة العاشر من ذي الحجة يغيب بعد نصف الليل، فإذا غاب القمر فقد جاز له أن يدفع إلى منى، وقد أتى بالواجب بالمبيت بمزدلفة، فإذا بات بها إلى بعد نصف الليل فله أن يدفع إلى منى. وإذا لم يبت بمزدلفة فإن عليه دما يذبحه في مكة ويفرقه بين فقراء الحرم. قال: الصلاة في الكمامة هل هي جائزة؟ هو إذا كان في وقت الصلاة فلا يجعل على فمه شيئا من الكمامات، منهي عن ذلك، لكن لو كان جاهلا لا يعرف الحكم فالصلاة صحيحة وفعله هذا منهي عنه، وأما في غير وقت الصلاة فلا حرج عليه أن يجعل الكمامة على فمه في غير وقت الصلاة، أما في وقت الصلاة فإنه منهي عن أن يجعل على وجهه وفمه شيئا من العمامة مثلا أو من اللباس أو الكمامة، فوقت الصلاة ينزع ذلك وينصب وجهه لله عز وجل، وأما ما بعد الصلاة فإنه لو لبسها مثلا فلا حرج عليه، والأفضل له أنه يتوكل على الله عز وجل. و على كل حال الحرمة ليس هناك حرمة في لبسها في لبس الكمامة في غير وقت الصلاة. قال: هل يجوز للرجل المريض أن يلبس إزارين اثنين وغطاءين اثنين وذلك بسبب مرض لهذا الرجل فلا يستطيع أن يلبس إزارا واحدا وغطاء واحدا. إذا كان هذا الرجل يقصد بذلك أن يلبس الإحرام الإزار ويجعل فوقه إزارا ثانيا فلا حرج في هذا، لا شيء في ذلك، لأن المنهي عنه هو أن يلبس المخيط يعني الثوب أو ما نسج على شكل المخيط مثل الفنيلة والسروال مثلا، منهي عن لبس المخيط فلا يلبسه. وأما الإزار فإنه يلبسه للإحرام، والإزار معروف وهو قطعة من القماش يلفها على وسطه وكذلك قطعة يرتدي بها على منكبيه ويغطي بها ظهره وصدره، فإذا مثلا أراد أن يطوف بالبيت كشف عن منكبه الأيمن ويسمى الاضطباع، ورد طرفي الرداء على منكبه الأيسر وهذا يسمى الاضطباع. فلو مثلا لبس إزارين بعضها فوق بعض طابقها وضاعفها فلا حرج في هذا، وكذلك لو لبس رداءين بدل الرداء الواحد بأن يجعل فوق الرداء رداء آخر ويجعله على منكبه فلا حرج في ذلك. قال السؤال الأول: أجر التسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر بعد الصلاة النافلة، بعد الصلاة النافلة هناك تسبيح مقيد أو ذكر مقيد وهو الذكر بعد الصلوات، وهناك أيضا ذكر جاء الترغيب فيه في أوقات مخصوصة، وأما ما بعد الصلاة فيسبح 33 ويكبر 33 ويحمد 33 بأن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر من كل منها 3، يسبح بكل منها يعد 33 ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير تمام 100. فهذا مما جاءت الشريعة بالترغيب فيه، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام كذلك إذا سلم فيقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك: استغفر الله استغفر الله استغفر الله 3، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أما التسبيح الذي يسبحه والتحميد والتكبير فإذا سبح الله في أي وقت فإنه يثاب على ذلك، وفي الحديث من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فهذا من الذكر، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فذكر الله تبارك وتعالى يزيد في الإيمان، وذكر الله تبارك وتعالى يطرد الشيطان، وهو مما يثاب عليه المسلم، وهو حصن للعبد وموئل له من الشيطان، وفيه مضاعفة الثواب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. فهذا فيه فضيلة الذكر، ولا شك أن كل تكبيرة فيها صدقة، كما في حديث أبي هريرة: إن بكل تكبيرة صدقة، وإن بكل تحميدة صدقة، وإن بكل تهليلة صدقة. قال: أجر مستعمل السبحة في التسبيح ومستعمل الأصابع. التسبيح جاء بأنه يكون بعد الصلوات بالأصابع، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهن مسؤولات ومستنطقات. وأما التسبيح في السبحة بعد الصلوات فهذا لم يكن شعارا للصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالسبحة إذا أخذت شعارا بأنه يمشي بها، يسبح بها في الطريق، يسبح مثلا بها في بعد الصلوات، لا يضعها، هذا شعار منهي عنه، لم يفعله الصحابة لأنه من الأمور المحدثة. وأما إذا مثلا عد بها تسبيحا أو تكبيرا في وقت من الأوقات ليضبط العدد، كأن يسبح مثلا أول النهار، أو أن يسبح مثلا، أو أن يقول لا إله إلا الله ويذكر الله عز وجل 100 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير 100 مرة، ويريد أن يضبط التسبيح فلا حرج في ذلك. لكن جعل السبحة شعارا. وكذلك بعض أهل الطرق لكل منهم علامة في السبحة، فأصحاب هذه الطريقة مثلا لهم مسبحة لها علامة ولها ميزة عن غيرها، فهذا هو الذي لم يفعله السلف رضي الله عنهم. لكن لو أخذ السبحة وسبح بها مثلا في بيته، أو ذكر بها ذكرا محصورا جاء الشرع بعدده وهو يشق عليه مثلا أن يضبطه بأصابعه، فلا حرج في هذا. والأفضل أن يسبح وأن يذكر الله عز وجل إذا كان يذكر الله بعدد، أن يذكره بأصابعه إذا لم يشق عليه ذلك. وبعض الناس يشق عليه الضبط إلا بالسبحة، فنقول إذا فعل ذلك في بيته أو فعله مثلا في دكانه ليضبط التسبيح أو ليضبط الذكر الذي جاء في الشرع عدده فلا حرج في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال سبحان الله وبحمده في أول يومه 100 مرة لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. قال: هل صح الحج بالمال المحرم؟ على كل حال، المال المحرم من أسباب قبول، من أسباب عدم قبول العبادة، ومن أسباب ردها. والمال المحرم المختلط بالحلال إذا كان صاحبه تاب إلى الله عز وجل، يعني اكتسبه من طرق محرمة وتاب إلى الله تبارك وتعالى، وأكثر ماله حلال وبعضه حرام، فإن شاء الله بأن التوبة تجب ما قبلها. وعلى المسلم أن يحج بمال حلال ونفقة وزاد حلال، لأن ذلك من أسباب قبول العبادة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. فهذا فيه دليل على أنه يرد دعاؤه إذا كان مأكله حراما ومطعمه حراما وملبسه حرام، لأن الله تعالى طيب. وأي لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فعليك أيها المسلم أن تختار النفقة الصالحة والزاد الحلال وأن تنفق على نفسك من مالك الحلال، وما أنفقه الحاج أو المعتمر في الحج أو العمرة فإن الله يضاعفه ويخلفه تبارك وتعالى. قال عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين العمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. قال السائل: امرأة تريد الحج ولكنها خافت من الدورة الشهرية، فماذا تنصح به؟ هذه حالة، هذا أمر يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. فالمرأة معرضة لأن تحيض في الحج وفي غير الحج. وعائشة رضي الله تعالى عنها حجت وأرادت أن تعتمر عمرة تتمتع بها إلى الحج، فجاءها الحيض ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما لك أنفستي؟ يعني أجاءك الحيض؟ فقالت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. وأمرها لما ضاق الوقت أمرها أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة وتقول: لبيك اللهم حجا وعمرة، وتعمل ما يعمله الحاج. فإذا طهرت فإنها تطوف بالبيت، تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، وقد كفاها هذا لحجها وعمرتها، فتكون قارنة، فتكون مثل عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذه التي تخاف من الدورة الشهرية إذا أتت عليها، أتى عليها الحيض وهي معتمرة متمتعة بالعمرة إلى الحج، ولم تستطع من الحيض أن تطوف وتسعى بين الصفا والمروة وتتحلل من العمرة، فإنها عند ذلك تقول: لبيك اللهم حجا وعمرة، فتدخل الحج قارنة له بالعمرة، وتبقى تقوف تطوف تذهب إلى عرفة وترمي الجمار وتفعل ما يفعله الحاج جميع الأعمال. فإذا طهرت فإنها تغتسل وتطوف وتسعى، وقد كفاها هذا لحجها وعمرتها. ولو حصل لهذه المرأة مثلا، لو استطاعت مثلا أن تأخذ علاجا يؤخر الدورة فلا حرج في ذلك، مع أن هذا لا يجب عليها، لكن لو فعلت هذا جاز لها ذلك. يعني لو أخذت علاجا مثلا أو حبوب تؤخر الدورة الشهرية إلى ما بعد الحج حتى ينقضي أعمال الحج فلا حرج في هذا، وليس ذلك بواجب عليها. قال: ما حكم صلاة النافلة بميناء؟ يعني يقصد السائل والله أعلم أنه يريد أن يصلي نوافل في ميناء بعد الصلوات أو بين الصلوات، فإذا تنفل تنفلا مطلقا فلا حرج عليه ويثاب على ذلك، ولو ترك ذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يثاب على الاقتداء بالسنة. ولو صلى ورأى من نفسه نشاطا ورغبة في الصلاة ورأى أن هذه فرصة لأن يصلي في بلد الله الحرام، فإنه يثاب على ذلك، ما من صلاة وما من نافلة يفعلها إلا ويثاب عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. أما بالنسبة لقيام الليل فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتركه لا في حضر ولا في سفر، وإنما النوافل التي هي نافل النوافل الراتبة التي بعد الظهر وقبله وقبل العصر مثلا وقبل المغرب، هذه نوافل النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتنفلها في السفر، لأنه عليه الصلاة والسلام قد يترك بعض الأعمال المستحبة لئلا يشق على أمته، لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام والتحاقه بالرفيق الأعلى كمل الدين وأمن أن يفرض بعد وفاته شيء من الشريعة، فلو مثلا تنفل فنقول بأنه يثاب على ذلك، ولو اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فاكتفى بالصلوات وبالنوافل التي فعلها واقتصر عليها فنقول إنه يثاب بنيته لاتباع السنة. هل المسجد النبوي حكمه حكم المسجد الحرام لا يمنع المرور بين يدي المصلي؟ المرور بين يدي المصلي لا يجوز لا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في غيره، لكن محل الطواف عند البيت الحرام عند الكعبة للحاج والمعتمر وللطائفين أن يمروا بين يدي المصلي، لأن الطائف بالبيت له حق في الطواف والمصلي له حق، فلو مر من أمام المصلي في مكان الطواف فهذا لا حرج عليه، وينبغي للمصلي أن يأتي إلى مكان لا يزاحم فيه الناس ولا يعرض غيره لأن يمر بين يديه. فبعض الناس تجده مثلا يصلي في الطرقات والممرات وعند الأبواب في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يشق على الناس ومع الزحام يعرض الناس للمشقة، إما أن ينتظروا فيتدافعوا وإما أن يمروا بين يدي المصلي. فإذا صلى المصلي في طرقات الناس في المسجد النبوي على الأبواب فلهم أن يمروا بين يديه، لكن لو صلى في مكان لا يؤذي فيه أحدا ولا يزاحم فيه أحدا فإنه لا يجوز لك أن تمر بين يديه، والمرور بين يدي المصلي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ترهيب شديد، لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه. لكن في وقت الزحام الله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أنا ما عرفت خط هنا، هل من إلى عرفة بعد نصف الليل وجلس من ما عرفت، هل من رسل إلى عرفة بعد نصف الليل وجلس هنا ما ها في عرفة؟ أنت تسأل عن عرفة ولا عن مزدلفة؟ أنا ذكرت هذا السؤال، ذكرت الجواب عليه بأن أكثر أهل العلم يرون المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وهذا الذي يترجح لأنه قول وسط والأدلة تدل على أن المبيت بمزدلفة أنه لجميع من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قضوا أكثر وعامة الليل وأذن لزوجاته والضعفاء بعد نصف الليل. قال المسلمون الذين يعيشون في خارج بلاد الإسلام يختلط مالهم الحلال بالمال الحرام من غير عمد، هل يجوز دفع زكاة مالهم لبناء المساجد في تلك البلاد؟ بالنسبة لاختلاط المال الحلال بالحرام، العبرة فيه بالكثرة، فإذا كان الأكثر هو المال الحلال فالحكم للحلال، وإذا كان المال هو الأكثر الحرام فالحكم للمال الحرام، وبشرط ألا يكون متعمدا لاكتساب الحرام، بل جاء مثلا بطريق بنظام غير مشروع في أصل الإسلام أو ما إلى ذلك. وأما دفع الزكاة لبناء المساجد فإن ذلك لا يجزئ عن الزكاة ولا يسقط الواجب الذي وجب في الزكاة، فإن الواجب في الزكاة يدفع للأصناف الثمانية كما ذكر الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، وما سوى هؤلاء الثمانية فلا يدفع تدفع الزكاة لهم، بل الزكاة تدفع في هذه الأصناف الثمانية، وأما ما سواها فليس محل للزكاة ولكن هي محل للإنفاق، فالإنفاق على بناء المساجد هذا نفقة بالخير وصدقة، البناء للمستشفيات للمدارس هذا لا يجزئ عن الزكاة ولا يسقط الواجب الذي وجب بالزكاة، وإنما هو صدقة من الصدقات. قال: يوم التروية يلغى في بعض الشركات ويتم التوجه إلى عرفة مباشرة، فما الرأي؟ الواجب على الشركات والحملات والرفقة الذين يحجون مجموعة مجموعة أن يتحروا السنة وأن يعملوا ما هو أصلح للحجاج وأن يحرصوا على أن يكمل الحجاج حجهم، فالسنة في هذا أن يصلي الحاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 5 صلوات من يوم 8 إلى فجر يوم عرفة، فيكون يوم التروية الذي هو اليوم 8 يكون يوم التروية بمنى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يتوجه بعد شروق الشمس إلى عرفة، يعني في اليوم 8 التاسع يذهب إلى عرفات. وأما لو ذهب رأسا إلى عرفة فقد ترك سنة من السنن، وهو أنه فاته المبيت، فاته أن يصلي في منى 5 صلوات، فهي سنة من السنن لا يبطل بها الحج ولا يجب بتركها دم، وإنما هي سنة وفضيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. فلو ذهب إلى عرفات يوم 8 فترك سنة لا يبطل بها الحج ولا يلزم عليه بها دم، فإذا وقف بعرفة يوم 9 مثلا إلى بعد غروب الشمس فقد أتى بالركن الأعظم من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة. قال: ما الرأي في لبس الستر الغير مخيطة تحت ما الرأي في لبس السترة الغير مخيطة تحت لبس الإحرام؟ إذا لبس سروالا مثلا فإنه هذا يعتبر مخيط ولا يلبسه، أما لو لبس شيئا غير مخيط بأن لف على عورته شيئا من القماش وهو غير مخيط وجعل الإحرام فوقه ولا حرج في هذا. قال: رجل متزوج أب لطفلتين يسكن حي شعبي بفرنسا، ساءت الأحوال به في هذا الحي لدرجة أن تعاطي الخمور والمخدرات أصبح يستعمل أمام بيته، خيفة على أولاده من أولاد السوء اشترى قطعة أرض وبنى فوقها منزلا بنية إسكان عائلته. تكلفة البيت حققت بقرض من بنك مع فوائد للبنك، ما حكمه هذا؟ وإن كان غير جائز فكيف توبته؟ على كل حال، هذا إن كان قد اقترض وبنى وانتهى وحصل منه ووقع، فهذا عليه التوبة إلى الله تبارك وتعالى، عليه أن يتوب إلى الله من القرض بالربا، لأن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فعليه التوبة إذا كان قد مثلا اقترض من البنك وانتهى منه وبنى وسكن، فما مضى وما فعله لا يمكن أن يرفع إلا بالتوبة إلى الله عز وجل، فعليه أن يتوب إلى الله بأن لا يقترض مرة أخرى بالربا، وإنما يطلب قرضا بغير ربا. وأما إذا كان ينوي أن يفعل ذلك، ينوي مثلا أن يفعل ولم يحصل منه هذا، فلا يجوز له أن يقترض بالربا وأن يبني هذا البيت بيته لينقل فيه عائلته، بل عليه أن يصبر وأن يبيع البيت الذي مثلا هو فيه ويعمل ويكتسب من حلال، أو يقترض بدون ربا ويبني له محلا في مكان يأمن فيه على عائلته وأولاده، أو ينقل مثلا إلى حي آخر ويبيع هذا البيت الذي يأتيه في حيه أذية. قال: أوصتني أمي قبل السفر بعمل عمرة لزوجها السابق المتوفى والذي لا ولد له، فهل هناك مخالفة شرعية؟ إذا كان هذا الحاج والمعتمر قد حج واعتمر عن نفسه فيجوز له أن يأتي بعمرة للمتوفى الذي أوصته أمه بأن يعتمر له. وأما إذا لم يكن قد حج هذا أو اعتمر، يعني الذي سيقوم ويؤدي العمرة لم يسبق له أن حج أو اعتمر، فإنه لا يحج عنه ولا يعتمر حتى يحج عن نفسه ويعتمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول: لبيك اللهم حجا عن شبرمة، قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. يقول: ما هو أفضل أنواع الحج بالنسبة للحاج غير المكي أو المدني؟ أفضل أنواع الحج هو الحج تمتعا، وصفته أن يقول في أشهر الحج، أن يعتمر في أشهر الحج، في شوال أو في ذي القعدة أو عشر ذي الحجة، فيقول: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وينتهي من أعمال العمرة بأن يطوف ويسعى ثم يقصر أو يحلق ويكون حلالا، يلبس ثيابه ويبقى حلالا بمكة، فإذا كان يوم ثمانية التروية أحرم بالحج وقال لبيك اللهم حجا، فيقف بعرفة ويبيت مزدلفة ويرمي الجمار ويطوف البيت، وعليه هدي لقول الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فيذبح هديا يوم النحر أو يعني يوم العيد أو اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر. هذا هو أفضل أنواع الحج. وقد جاء في هذا بضعة عشر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما حكم الذي يدفع ثمنا قليلا في مقابل التضحية عند الجزار؟ لا يجوز للحاج أن يتصدق بثمن الهدي، يعني يدفع الثمن للفقير بدل أن يذبح، هذا لا يجزي، لأن الله تبارك وتعالى ذكر التقرب إليه بدم، وقال عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. والبدن جعلناها لكم، وهي البدن الإبل التي تنحر، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وكذلك ما دون الإبل، وهي مثل الإبل ومثلها في حكمها البقر والغنم، الله تبارك وتعالى ذكر المتمتع بأن يهدي ما تيسر، فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. ولم يأمر الله ولم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام بدل الهدي بالتصدق بثمنها. وأما مثلا لو دفع ثمنها لأحد الناس ووكله وقال: اشتري لي بها، اشتري بهذا المبلغ هديا، يعني ذبيحة، واذبحها عني يوم العيد أو اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر، وهو ثقة وأمره ووكله بأن يشتري له بهذا الثمن ذبيحة وأن يذبحها ويقسمها على الفقراء، فهذا جائز، لأن التوكيل في الهدي جائز. قال: قمت بعمرة خلال شهر رمضان الماضي، والآن نريد حج بالتمتع، فكيف يكون الحج؟ العمرة في رمضان هذه مرغب فيها، ويقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان كحجة معي، فمرغب فيها، لكن لا يكون متمتعا بالعمرة في رمضان، لأن رمضان ليس من أشهر الحج، والتمتع بالعمرة شرطه أن يكون في زمن أشهر الحج، في أول من أول شوال إلى يعني مع عشر ذي الحجة، مع أي يوم من عشر ذي الحجة، فإنه بهذا يكون متمتعا في هذه المدة. فهنا تتمتع بالعمرة إلى الحج في سفرك هذا، فإذا ذهبت تتمتع وتأتي بالعمرة ثم تحرم بالحج يوم ثمانية. قال: هل يجوز للحاج أن يصوم أيام ذي الحجة حتى يوم التروية؟ يجوز له ذلك إذا كان لا يشق عليه، فإنه له أن يصوم، فإن صيام ذي الحج صيام عشر ذي الحجة للمقيم هذه من أفضل الأعمال عند الله عز وجل، وفيها يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل منه في أيام ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فلو قوي ونشط فله أن يصوم في عشر ذي الحجة صياما تطوعيا. وأما مثلا الصيام عن الهدي فإنه واجب في الحج، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال: إذا أديت المناسك ولم يبق لي إلا طواف الوداع، وأريد أن أذهب إلى جدة لأقضي بعض الأغراض وأطوف طواف الوداع، أم حتى أرجع إلى مكة وأدي بها العمرة لوالدي ثم أطوف طواف الوداع؟ إذا أنت من أعمال الحج ولم يبق معه إلا طواف الوداع فعليه أن يطوف بالبيت ثم يذهب إلى جدة أو إلى غير جدة. فإذا مثلا رجع إلى مكة قد أدى ما عليه من الواجب وهو طواف الوداع، فإن أحب أن يرجع بعمرة إلى مكة تكون عمرة في هذا الوقت لأجل دخوله مكة. قال بعض الإخوة عملوا حفلا قبل سفرهم إلى الحج، فقال لهم أحد الإخوة إن هذا العمل بدعة، فنريد أن نعرف هل هذا العمل بدعة وما نعم. على كل حال، خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لكن لو حصل من بعض الناس أنه يريد أن يعني اتفاقا وليس أمرا متبعا وعادة يفعلها الحاج، لو أراد مثلا أن يجمع بعض إخوانه وأقربائه وأن يصنع لهم وليمة أو كذا، ففعل ذلك اتفاقا وفعله مثلا على غير من غير أن يتخذ عادة فمثل هذا، أو فعله من غير أن يتخذ عادة وسنة سيئة، فيعني فعله مثلا مرة أو رأى ذلك، فإنه نرى أنه لا حرج في ذلك. ولكن إذا كان يسن هذا أو علم أنه سيقتدي به غيره أو أن هذا يمكن أن يكون عادة يفعلها الناس، فإن هذا من البدع المنهي عنها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم والمسلمين لما يحب ويرضى. اللهم وفقنا لطاعاتك وجنبنا معصيك. اللهم يسر الحجاج يا رب العالمين أمورهم واشرح صدورهم. اللهم أعذنا وإياهم من شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبقية الأسئلة إن شاء الله في فرصة أخرى.